وبدأنا لوقتنا الكلام في العمل وفي القضية التي بين أيدينا، وأخبرت الطبيبة بظروفها في عبارات سريعة، واستقر الرأي على المبادرة بالانتقال إلى المقبرة. فقمنا إلى السيارة وانطلقنا ولم نقف حتى بلغنا مكانا قصيا في المزارع قد تجمعت فيه تحت ظل نخلتين أو ثلاث بضع مقابر من الطين والآجر قد علتها شواهد طويلة سمراء كأنها رؤوس العفاريت. فنزلنا وهرع لاستقبالنا الحراس، هبوا فجأة من مراقدهم لمرآنا وخرجوا علينا، بعضهم يهبط من أعالي مرتبة قد وضعت فوق المقبرة كما يوضع الهودج فوق الناقة، وبعضهم يثب من على حصير فرش بين يدي هذه المقبرة كأنهم قردة تثب من حجر أمها. وسألت عن حضرة ملاحظ النقطة فأشاروا إلى الطريق الزراعي، فرأيت فتى في ملابسه العسكرية يقبل متبخترا على حصانه الأشهب، ولم تمض لحظة حتى بدأنا العمل. فأمرنا اللحاد بفتح المقبرة فأعمل في الحال فأسه ومعوله في البناء الذي يخفي المدخل. وسألني الطبيب الشرعي عما إذا كنا قد استدعينا أحدا من أهل المتوفاة يستطيع أن يتعرف على الجثة وكفنها، فأجبته إن لا نعرف للمتوفاة غير أخت قد هربت واختفت. فاقترح إيفاد الملاحظ إلى القرية يحضر لنا امرأة من الجيران ممن حضروا غسلها أو دفنها، فقام الملاحظ للفور لمن تدب له